قاعدة تقول فيها عقاب بلا بيان لا حاكمة. تفهمنا؟ لو كان المقصود من البيان خصوص العلم الوجداني لكانت العمارات حاكمة، لكن يعني مبنى التحقيق هكذا أن الأمارات واردة على قاعدة قبح العقاب في الأبين. أنا غايف من تسوف عقبي أنهم على المجال. أي إن شاء الله غدا السبع إلى دقيقتين نبدأ بدعاء العهد في كل يوم إن شاء الله، أم في نفس الوقت ننتظر الإخوان حتى يتجمعوا وفي نفس الوقت يحصل سبع لا سبع لا يقرأه الشيخ بسرعة إن شاء الله عشان يعني تأسد الشيخ. إيه خير إن شاء الله. ليس درس مبادي هذا، هذا ليس درس مبادي، درس متن. وهو كذلك الأمارة تكشف عن حكم واقعي، لكن غاية الأمر قد تصيب وقد تخطئ. كيف يأتي هذا إن شاء الله في قريبا في بحث تقسيم الأمارات والأصول، أنه هل يوجد اصطلاحان أو يوجد اصطلاح واحد، يأتي إن شاء الله عليكم السلام. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استشكل المصنف رحمة الله عليه على المحاولة عليكم السلام الأولى التي ذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه للجمع بين الحكم الظاهري في مولد الأمارات وبين الحكم الواقعي قام وذكر المحاولة الثانية ونسبها إلى السيد الخوئي. وينبغي قبل شرح هذه المحاولة التذكير على نقطتين. النقطة الأولى أن هذه المحاولة الآتية في الحقيقة ليست للسيد الخوئي، وإنما ذهب إليها صاحب الكفاية، وسبقه أيضا صاحب الفصول، فهي محاولة قديمة وليست بمحاولة جديدة. وليس هذا اعتراضا على المصنف، وإنما فقط نريد أن ننبه على واقع الأمر. وإلا عادة كل شخص يتبنى فكرة تصبح هذه الفكرة له، وعادة التلميذ إذا تبنى أستاذه فكرة ينسبها إليه، فلا يوجد محظور، فقط أريد أن أبين واقع الأمر. فهي محاولة ذكرها صاحب الفصول وتمسك بها صاحب الكفاية وتبناها السيد الخوئي رحمة الله عليه. وكذلك أيضا توجد في كلمات المحقق العراقي وتوجد في كلمات الميرزا النائيني في مواضع متعددة من تقريرات بحثهم. النقطة الثانية أنه من المعلوم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يتبنى في باب المجعول في الأمارات مسلك الطريقية والعلمية، فإذا كان الأمر كذلك يرحمكم الله فلما جاء بمحاولة جديدة؟ لماذا لم يتبنى نفس المحاولة التي تقدمت عن الميرزا النائيني؟ فهل يعني الاتيان بمحاولة جديدة عزوفا عن المحاولة التي اختارها الميرزا النائيني، والحال أن السيد الخوئي ماذا يعتقد بمسلك العلمية والطريقية وتتميم الكشف، أم أنه يوجد شيء آخر؟ الصحيح أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يتبنى أيضا محاولة الميرزا النائيني، وإنما ذكر هذه المحاولة الجديدة لما تقدم من أن محاولة الميرزا على فرض تماميتها تدفع شبهة التضاد عن الحكم الظاهر في مورد الأمارات، ولا تدفع شبهة التضاد عن الحكم الظاهر في موضع الأصول العملية، إذ لم يقل أحد إن المجعول في مورد الأصول العملية هو الطريقية والعلمية، بل في الأصول العملية حفظ على الشك وعدم العلم، رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون لا يصبح علما. فلما كانت محاولة الميرزا خاصة بقسم من الأحكام الظاهرية دون قسم، جاء السيد الخوئي وذكر هذه المحاولة الأخرى لأنها على فرض تماميتها ترفع الشبهة عن الحكم الواقع الظاهري في موضع الأمارات وعن الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية. ملتفت جيدا؟ لا أن الاتيان بهذه المحاولة الجديدة يعني أنه لا يوافق على محاولة الميرزا النائيني، فهو يقول بها لكن في خصوص يعني بعبارة أخرى يكون السيد الخوئي يرى أنه في مورد الأمارات يوجد عندنا جوابان عن الشبهة. الجواب الذي ذكره الميرزل نائيني وهذا الجواب الذي سوف نذكره الآن. وفي مورد الأصول العملية يوجد جواب واحد وهو الجواب الذي سوف نذكره الآن. ففي الأمارات يوجد جواب خاص وجواب عام، في مورد الأصول العملية لا يوجد إلا هذا الجواب العام. منتفي جيدا؟ بالنسبة للأصول أيضا جواب الميرزن نائيني بالنسبة للأصول الذي يذكره يظهر من بعض كلماته في الدراسات أنه يقبل هذا الجواب، لكنه بالنتيجة يكون جوابا خاصا أيضا. أما المحاولة فيتم توضيحها في ضمن نقطتين. النقطة الأولى أن شبهة التضاد يمكن بدوا تصويرها في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أطلق عليها السيد الخوئي اسم المبدأ، مرحلة المبدأ، ويقصد من ذلك مرحلة الملاك والإرادة. إذن يمكن لنا أن نصور التضاد بين الحكمين في مرحلة المبادئ. فلو كان أحد الحكمين على الوجوب والآخر على الحرمة لكان هناك تضاد بين ملاكيهما بين مبدئيهما، لأن أحدهما يكشف عن المفسدة الشديدة المستتبعة للكراهة الشديدة، والآخر يكشف عن المصلحة الشديدة المستتبعة لأي شيء للإرادة الشديدة، وكل من المصلحة والمفسدة بينهما تضاد، والكراهة والإرادة بينهما تضاد. إذن المرحلة الأولى التي يمكن أن نصور فيها اجتماع الضدين في مرحلة مبادئ الحكم في المبدأ. المرحلة الثانية وأطلق عليها اسم مرحلة المنتهى، ويقصد من ذلك عالم الامتثال. فإذا وصل إلينا حكمان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة فيوجد بينهما تنافي وتضاد بلحاظ مرحلة الامتثال، لأن أحدهما يدعو إلى الإقدام والآخر يدعو إلى الإحجام، ولا يمكن للمكلف أن يكون بالنسبة لشيء واحد مقدما و محجما. فإذن يمكن أن يصور التضاد في مرحلة الامتثال التي أطلق عليها السيد الخوئي اسم مرحلة المنتهى. إذن المرحلة الأولى المبدأ وهذه المرحلة مرحلة المنتهى. المرحلة الثالثة التي يمكن أن يصور فيها التضاد بين الأحكام هي مرحلة الاعتبار، فقد يقال إن اعتبار الوجوب مغاير لاعتبار الحرمة. فتحصل لدينا أن التضاد بين الحكمين الشرعيين المختلفين يمكن تصويرهما في في مرحلة أو يمكن تصويره في مرحلة المبدأ وفي مرحلة المنتهى وفي مرحلة الاعتبار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحكم الظاهري لا يضاد الحكم الواقعي في جميع هذه المراحل الثلاث. فإذا لا يضاده في جميع هذه المراحل الثلاث لا يوجد عندنا مرحلة رابعة، فينتفي أصل التضاد. أما عدم المضادة بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري في مرحلة المبدأ، فلأن التضاد بينهما إنما ينشأ من كون مركب المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة شيئا واحدا. إذا اتحد المركب، إذا اتحد مصب المصلحة والمفسدة، حينئذ ماذا يلزم؟ أن يكون الشيء الواحد فيه مصلحة شديدة وفيه مفسدة شديدة، وأن يكون مرادا ومكروها. إذا كان مصب ومركب الإرادة والكراهة شيئا واحدا، حينئذ بضرس قاطع نستطيع أن نقول لزم اجتماع ضدين. ولكنه بالنسبة للحكم الواقعي والظاهري الأمر ليس كذلك، وذلك لأن الواقع لو كان على الحرمة فإن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فمركب الحرمة الواقعية ما هو؟ عندما نقول لحم الأرنب واقعا حرام، يعني مقصود طبعا مقصودنا من لحم الأرنب حرام يعني أكل لحم الأرنب، وإلا الحرمة لا تتعلق بالأعيان، تتعلق ماذا؟ بالأفعال. ولذا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكذا لابد من تقدير فعل مناسب، وإلا الحرمة لا تتعلق بالأعيان، تتعلق بماذا؟ بالأفعال. فعندما نقول لحم الأرنب حرام ماذا؟ يعني أكل لحم الأرنب حرام. فإذا كان في الواقع، إذن هذه جملة معترضة كانت، فإذا كان في الواقع لحم الأرنب حرام فيعني ذلك أن المفسدة التي هي مبدأ للحرمة تكون قائمة أين؟ في أكل لحم الأرنب. والشيء المكروه ما هو؟ وأكل لحم الأرنب. فنلاحظ أن مركب المفسدة ومصب المفسدة والكراهة ما هو؟ هو متعلق الحكم في الأحكام الواقعية. ولو كان الحكم الظاهري على الإباحة، المولى قال لي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أنا لا لم يصلني الحكم الواقع، لم أعلم به، فبمقتضى أصالة البراءة وأصالة الحل ماذا أحكم؟ بماذا؟ بحليتي. هذه الحلية التي هي من الأحكام الظاهرية ليست ناشئة من مصلحة في أكل لحم الأرنب ومن إرادة متعلقة بأكل لحم الأرنب. لو كان كذلك يصبح أكل لحم الأرنب مصبا للمصلحة وللمفسدة فيلزم اجتماع الضدين، إلا أن الأمر ليس كذلك، بل مركب الحكم الظاهري ومصب المصلحة في الحكم الظاهري ما هو؟ هو في نفس الجعل، المصلحة قائمة في نفس الجعل، في نفس جعل الإباحة الظاهرية يوجد مصلحة، وهي مصلحة التسهيل على العباد. ونحن قرأنا في المنطق أنه كي يلزم اجتماع الضدين ينبغي وحدة الموضوع، وفيما نحن فيه المفسدة قائمة في لحم الأرنب، في أكل لحم الأرنب، والمصلحة قائمة أين؟ في جعل الإباحة، في جعل الإباحة. فهذا يكون نظير الحكمين الواقعيين المختلفين. مثلا في الواقع شرب الخمر ماذا؟ حرام، وفي الواقع الصلاة واجبة، فهل نقول بين وجوب الصلاة وبين حرمة شرب الخمر يوجد تضاد؟ ليه؟ لأن المفسدة قائمة في شرب الخمر والمصلحة قائمة في فعل الصلاة. كذلك فيما نحن فيه الأحكام الظاهرية لم تقم المصلحة فيها أين؟ في المتعلق، وإنما قائمت في نفس الجعل، بينما في الأحكام الواقعية المصلحة تكون قائمة أين؟ في المتعلق. فلما اختلف مركب المصلحة والمفسدة فلم يلزم اجتماع الضدين في مرحلة ماذا نتكلم؟ في مرحلة المبادئ. صار واضحا؟ وأما مرحلة المنتهى، ما قلنا أيضا المرحلة الثانية التي يمكن أن يصور فيها التضاد ماذا كانت؟ مرحلة المنتهى. فلا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أيضا، وذلك لأن التضاد في مرحلة الامتثال فرع تنجز كلا الحكمين. إذا تنجز علي الوجوب فهو يقتضي في مقام الامتثال والحركة ماذا يقتضي؟ الإقدام. وإذا تنجزت علي الحرمة فهي تقتضي في مقام الحركة والعمل الإحجام، فأحدهما يقتضي الإقدام والآخر يقتضي الإحجام، لزم اجتماع الضدين. لكنه قد خفي على المستشكل أنه يستحيل أن يتنجز الحكم الظاهري عند تنجز الحكم الواقعي. ليه؟ لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعي، والحكم المجهول لا يكون متنجزا على المكلف. صحيح الحكم مشترك بين العالم والجاهل، لكن مشترك بينهما بلحاظ أصل التشريع لا بلحاظ التنجز. لو كنت جاهلا بالحكم لا أعاقب، إذا كان جاهلي عن قصور لا أعاقب، فمع الجهل لا يتنجز الحكم الواقعي. فلا اقتضاء له للإقدام أو الإحجام في صورة عدم التنجز، ويكون المتنجز الوحيد عليه ما هو؟ هو الحكم الظاهري. فلم يتنجز علي حكمان أحدهما يقتضي الإحجام والآخر يقتضي الإقدام. وإذا تنجز الحكم الواقعي بأن وصل، كيف يصل الحكم الواقعي؟ بأن أعلم به، فلا يبقى مجال للحكم، فلا يبقى مجال للحكم ظاهري لانتفاء موضوعه. لما عرفت في البحوث السابقة أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بكم رتبة؟ بمرتبتين، فيستحيل أن يتميز معا. صار واضحا؟ فإذا حتى في لحاظ مرحلة الامتثال ومرحلة العمل لا يوجد تضاد وتنافي بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. صار واضحا؟ ماذا بقي لدينا؟ وأما في مرحلة الاعتبار فلا تضاد بينهما لا ذاتا ولا عرضا. أما عدم التضاد ذاتا فلأن الاعتبار في حد ذاته مع تجرده عن الملاك والإرادة سهل المؤونة. الآن وأنا جالس أعتبرك زيدا وأعتبرك عمرا، تقول لي مستحيل اعتبرتك. أكبر دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع. فبلحاظ ذات الاعتبارين لا يوجد تنافي، إذن لا يوجد تنافي بالذات. وأما التنافي بالعرض فهو ممكن في مورد الحكمين الواقعيين، فيكون بين اعتبار الوجوب الواقعي واعتبار الحكم الواقع الحرمة الواقعية تنافي بتبع التنافي بين الملاكين. يمكن أن يصور التنافي العربي، لكنك قد عرفت أن بين الحكم الواقعي والظاهري لا يوجد تنافي بلحاظ الملاكات، لكون الملاك الواقعي مصبه المتعلق والملاك الظاهري مصبه الجعل، فلا تنافي بين الاعتبارين لا بلحاظ ذاتيهما ولا بلحاظ مبادئهما. فإذا انتفى التضاد بين الحكمين في جميع المراتب الثلاث التي يتصور فيها التضاد. فأين هي شبهة التضاد؟ لم يبقى لها أثر. صار واضح؟ هذا هو الجواب الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وقلنا أن هذا الجواب بالأصل علما لصاحب الفصول. خب، ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بحسب ذات الاعتبار، لما ذكرناه من أن الاعتبار سهل المؤونة، بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد مقصود من المبدأ ماذا؟ الملاك والإرادة. لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا وذا مصلحة وذا مفسدة، لو أنه عطف هكذا عليه كان أفضل، لأن المبدأ ليس هو خصوص الإرادة والكراهة والبغض، المبدأ أيضا هو المصلحة والمفسدة. فلو كانت العبارة هكذا لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون ذا مفسدة وذا مصلحة ولا مبغوضا ولا محبوب ولا مبغوضا ومحبوبا وبين، إذن لأن هذا التضاد بأي لحاظ؟ بلحاظ المبدأ. وبين، وبين معطوفة على أي بين؟ على بين الثانية، لا بين مبادئهما بل بين مبادئهما وبين متطلباتهما في مقام الامتثال، الذي أطلق السيلكوي على هذه المرحلة اسم مرحلة المنتهى. من ناحية أخرى، لأن ليش يوجد تضاد بين الحكمين بلحاظ مرحلة الامتثال؟ لأن كلا منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. الحرمة تقتضي أي تصرف؟ الإحجام. الوجوب يقتضي الإقدام. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ. ليه؟ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله. لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. بعد كمل، ومبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، فاختلف مصب المبدأين ومركب المبدأين فارتفع التضاد. صار واضح؟ تصور لازم كل عبارة واضحة يعني بعد هذا الشرح. هذا في لحاظ المبادئ. ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية بحسب الفرض غير واصلة. ما الدليل على أنها غير واصلة؟ إذ لو كانت واصلة ما عندنا حكم ظاهري، كما يقتضيه جعل الحكم الظاهر في موردها. فلا امتثال لها لعدم تنجزها، ولا متطلبات عملية لها، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز. ولو كان الحكم الواقع واصلا لما كان عندنا حكم ظاهر حتى نوفق بينهما. أنت توفق بين شيئين إذا وجد الشيئان. مع وصول الحكم الواقعي لا يوجد حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك والجهل. مع وجود الحكم الظاهري لا يوجد متطلبات للحكم الواقعي لعدم تنجزه. صار واضحا؟ فبالتالي في جميع هذه المراحل الثلاث ارتفعت شبهة التضاد. أيضا هنا قبل أن نشرح في ذكر جواب المصنف وإشكال المصنف على السيد الخوئي، ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، أنه ليس لنا الحق أن نطالب السيد الخوئي بدليل على أن مبادئ الحكم الظاهري قائمة في نفس الجعل، بل يكفي احتمال ذلك لما ذكرناه من أن الكلام في عالم الثبوت، وعالم الثبوت الاستحالة الثبوتية يكفي في رفعها إمكان احتمال آخر. ملتفت جيدا؟ هذا لوحده كافٍ. إن شاء الله في المستقبل هناك بحث تدرسونه يسمى ببحث الترتب. بحث الترتب ابتكره من ابتكره لحل مشكلة ثبوتية. يقول حينئذ هذا لوحده كاف لأن نقول به، وإن لم يكن عندنا دليل في مقام الإثبات، وإن لم يكن لدينا دليل في مقام الإثبات ملتفت، لأنه إذا ورد لدينا دليل حتما ورد لدينا حكم ظاهر، عبدنا الشارع بحكم ظاهر، ما عندنا مشكلة إثباتية، المشكلة أين؟ مشكلة ثبوتية. كيف عبدنا الشارع والحال أنه يلزم اجتماع الضدين؟ ألم تكن هذه هي المشكلة؟ يكفي أن تذكر لتعبد الشارع احتمال ممكن يرتفع به، يرتفع به اجتماع الضدين، هذا لوحده كاف، ولا نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات على أنه هكذا عبدنا الشارع. صار واضح؟ فيكفي إذن نفس احتمال أن يكون ونفس إمكان ذلك، طبعا كن محتمل ويكون هم أيضا ممكن، إمكان أن تكون المصلحة قائمة في نفس الجعل. بعد تشييد المحاولة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، يأتي المصنف ويعترض عليه بأن هذه المحاولة كسابقتها لا يمكن الموافقة عليها، ولكن مع ذلك هذه المحاولة أفضل من المحاولة السابقة. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن هذه المحاولة فاشلة غير صحيحة، الدعوة الثانية أن هذه المحاولة أفضل من المحاولة السابقة. أما الدعوة الأولى وهو أن هذه المحاولة غير صحيحة ولا تنفع في رفع ماذا؟ شبهة التضاد. أيضا يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم حقيقي وحكم حقيقي وجدي وحكم صوري وهزلي أو هزلي. والمقصود من الحكم الحقيقي والجدي هو كل حكم يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، والمقصود بالحكم الصوري والهزلي هو سنخ حكم لا يحكم العقل بلزوم امتثاله. فإذن عندنا حكم حقيقي وعندنا حكم هزلي وصوري، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن الحكم إنما يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال الذي به يتقوم الحكم الحقيقي، فيما إذا لم يتحقق الغرض من الحكم إلا بامتثاله. أما لو تحقق الغرض من الحكم بلا امتثال فلا داعي بعد ذلك لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأن الغرض قد تحقق، تمتثل لأي شيء. إذن بناء على ذلك يتصور الحكم الحقيقي في موردين، يتصور الحكم الحقيقي في موردين. المورد الأول فيما لو تعلق الحكم بفعل وكان هذا الحكم ناشئا من مصلحة قائمة في الفعل، من مصلحة قائمة أين؟ في الفعل، أو هذا في الوجوب، أو من مفسدة قائمة أين؟ في الفعل، هذا في الحرمة. فإن العقل حينئذ يحكم بلزوم الامتثال، لأن المولى إذا أوجب الصلاة على العبد والمفروض أن الغرض يتحقق بأي شيء، بإتيان الصلاة، المصلحة تحقق بأي شيء، بإتيان الصلاة، لأن المصلحة قائمة في الفعل، فحينئذ يحكم العقل بلزوم الامتثال. هذا المورد الأول من موردي الحكم الحقيقي. المورد الثاني الحكم الامتحاني. الحكم الامتحاني حكم حقيقي يحكم العقل بلزوم امتثاله. إذا كان الغرض للمولى ليس قائما في نفس المتعلق، وإنما قام الغرض في تطويع العبد، في امتحان العبد، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا بامتثال العبد. فالأمر الامتحاني الذي وجه إلى نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء لا يتحقق الغرض منه إلا بعد أن فلما أسلما وتله للجبين، حينئذ ماذا؟ يتحقق الغرض منه. فالحكم الامتحاني يحكم العقل بلزوم ماذا؟ بلزوم امتثاله. فإذا هو حكم ماذا؟ صوري أو حقيقي؟ حقيقي. فالحكم الحقيقي في كم مورد يتحقق؟ في موردين. المورد الأول في الأحكام العادية التي تكون المصلحة قائمة في المتعلق، والمورد الثاني في الأحكام ماذا؟ الامتحانية. أما لو فرضنا أن المولى شرع حكما يستوفى الغرض منه بنفس تشريعه، بمجرد أن المولى شرع الحكم تحقق الغرض والملاك، ففي هكذا مورد لا يحكم العقل بلزوم امتثال العبد، لأن العبد إنما يحكم العقل بلزوم امتثاله متى؟ لأجل أن يحقق غرض المولى، والمفروض أن غرض المولى تحقق بمجرد أن جعل التكليف. مثلا لو كان غرض المولى أن يدرب ابنه على إصدار الأوامر، قال له إذا بصدر أوامر، هذا خرج بالفراري ما يسمى هذه السيارة وبدأ يصدر الأوامر، التفتنا. الغرض من إصدار هذه الأوامر وجود مصلحة في متعلق هذه الأوامر؟ لا، الغرض من إصدار هذه الأوامر تدريب الابن على إصدار الأوامر. فلو اطلع العبيد على ذلك لا يلزم ولا يحكم العقل بلزوم امتثالهم، لأن المفروض أن الغرض تحقق بنفس إصدار الابن للأمر. لا، مرة يريد أن يدربه على إصدار الأوامر وعلى التعذيب، بل نقول حينئذ لا بد للعبيد أن يطيع. لا، المقصود المفروض أن الغرض صرف يتحقق بصرف إصدار الأمر، فبمجرد أن أصدر الابن هذا الأمر تحقق غرض المولى. فإذا أي داعي بعد ذلك لامتثاله؟ فإن إقدام العبد أو إحجام العبد سوف لن يزيد في تحقيق الغرض أو يؤخر في تحقيق الغرض، الغرض قد تحقق وانتهى. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بناء على ذلك، أيها السيد الخوئي، أنت فرضت أن الملاك والغرض يقوم في نفس جعل الحكم الظاهري، فبمجرد أن يجعل الحكم الظاهري يكون الغرض قد تحقق واستوفي، فحينئذ تصبح جميع الأحكام الظاهرية خارجة عن الأحكام الحقيقية وداخل في سلك الأحكام الصورية الهزلية، لا يحكم العقل بلزوم امتثالها، لأن العقل إنما يحكم بلزوم الامتثال لأجل تحقيق غرض المولى، والمفروض أن غرض المولى تحقق بنفس الجعل، لم يبقى هناك غرض للمولى كي يكون امتثال العبد محققا له، لأن الغرض قد تحقق بنفس الجعل. ملتفت إلى هذا المطلب؟ فبالتالي فرضك أيها السيد الخوئي لكوني مصلحتي الحكم الظاهري قائمة في نفس جعله يعني أنك قد فرغت الحكم الظاهري عن حقيقته، وإذا تفرغ الحكم عن حقيقته يصبح حكما صوريا، والحكم الصوري لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، مع أنه بالإجماع بالوجدان الأحكام الظاهرية يجب امتثالها أو لا يجب امتثالها. صار واضحا؟ خب، هذا هو الكلام في أي دعوة، في الدعوة الأولى، وهي ماذا؟ أن المحاولة التي ذكرها السيد الخوئي غير صحيحة. وأما الدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية؟ أن محاولة السيد الخوئي أفضل من المحاولة السابقة. توضيح ذلك أن محاولة السيد الخوئي تتضمن عقدا إيجابيا وعقدا سلبيا. أما العقد السلبي فهي أن المصلحة ليست قائمة في المتعلق. ألم يدعي كذلك السيد الخوئي؟ مصلحة الحكم الظاهري ليست قائمة في المتعلق. وأما العقد الإيجابي، المصلحة قائمة أين؟ في نفس الجعل. ينحل كلام السيد الخوئي إلى هذين العقدين، عقد إيجابي وأن المصلحة قائمة أين؟ في نفس الجعل، وعقد سلبي وأن المصلحة ليست قائمة في المتعلق. يا يقول الشهيد الصدر اتضح لدينا أن قيام المصلحة في نفس الجعل الذي هو العقد الإيجابي غير صحيح، لكن العقد السلبي صحيح، وهو أن المصلحة ليست قائمة في المتعلق. لكن الآن هذا بحث آخر سوف يأتي، الآن نقرأ هذا المقدار. وين صرنا؟ ولكن نتساءل، البعض قد يتوهم أنه يوجد إشكالان للشهيد الصدر على السيد الخوئي، واحد أفاده في التساؤل والآخر أفاده بعد التساؤل، ولكن هذا خلاف الواقع، لأن هذا التساؤل تمهيد للإشكال وليس إشكالا. والشاهد على ذلك إذا راجعنا البحوث والمباحث نجد أن الإشكال واحد لا إشكالان، ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس جعل الوجوب والحرمة؟ ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل من دون أن يكون مهتما بوجود الفعل إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص، مثلا الأب قال لابني كلما تصدر أمر أعطيك 1000 دينار، هذا غرض ما هو إصدار الأوامر، امتثل الناس أم لم يمتثل؟ كلما أصدر أمرا تحقق الغرض وهو 1000 دينار، بعد لا يجب على العبيد أن يطيعوا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الحكم وهذا الجعل، يصبح حكم ماذا؟ صوري. صار واضح كيف رتبنا في الشرح البحث، صارت العبارة تنطق لوحدها. ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، لأن العقل إنما يحكم بوجوب امتثال حكم لأجل تحقيق الغرض، والمفروض أن هذا الغرض قد تحقق، ولا ربط لامتثال العبد وعدم امتثاله في تحقيق الغرض. فافتراض أن الأحكام الظاهرية، هذا العقد الإيجابي في كلام السيد الخوئي، أن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة قائمة في نفس الجعل، هذا الحكم الإيجابي المصنف لا يوافق عليه. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها من حقيقة الحكم وتفريغها من أثر الحكم عقلا، ما هو أثر الحكم عقلا؟ الامتثال، يصبح حكم صوري لا امتثال له. وهل يرضى السيد الخوئي أن تكون الأحكام الظاهرية الصورية لا امتثال لها؟ حتما لا يرضى. صار واضح؟ هذا هو إشكال المصنف على العقد الإيجابي للسيد الخوئي، وهذا الإشكال من المصنف كإشكاله على الميرزا النائيني غير وارد البتة، يعني أبدا، والحمد لله رب العالمين. فإنه حصل خلط بين المولى العرفي والمولى الحقيقي. في المولى الحقيقي، في المولى العرفي، الغرض الذي يقوم في الجعل يرجع إلى من؟ إلى الجاعل. المكافأة ترجع إلى من؟ إلى الابن اللي هو جاعل الحكم. أما في المولى الحقيقي فإن الله غني عن العالمين، صحيح المصلحة قائمة في نفس الجعل لكن لا ترجع إلى الجاعل، ترجع إلى المنجعل له، مصلحة التسهيل ترجع إلى المولى أو إلى من؟ إلى العباد. وهذه المصلحة لا يحصل عليها العباد إلا بالاهتمام بالأحكام الظاهرية، فحصل خلط بين المصلحة القائمة في نفس الجعل والتي ترجع إلى الجاعل، هذا في الموالي العرفيين، وبين المصلحة القائمة في الجعل والتي ترجع إلى المنجعل، لهم مصلحة التسهيل لا ترجع إلى الجاعل، فإن الله غني عن العالمين، وإنما ترجع إلى العباد، وهذه المصلحة لا يستوفيها العباد إلا بالمبالاة بالأحكام الظاهرية، فلا يلزم أن يكون الحكم الظاهري حكم صوري. فمن تشبيه المولى الحقيقي بالمولى العرفي وقع المصنف في هذا الاشتباه، والحمد لله رب العالمين. تلك شقشقة هدرت.